كما حصل موسى، وفي أيضا حزم العالم، فإن الخضر حازم في هذا الباب، ما قال والله عبد كريم الله إذن امشي معه، ومع ذلك قال له هذا فراق بيني وبينك. وكل هذه كانت محمودة، فهي مدرسة من مدارس التعلم وأسلوب من أساليبها، وكذلك أيضا موقف العالم والطالب وغير ذلك من الأمور. الله عليك.